الحمار الكلب. فالزيادة التي جاءت هنا كون المرأة حائضة. وإن كان يقول الأصوليون وصف مناسب بكونها حائض، لكن هذه الزيادة على ما تقدم هناك، فإذا اعتبرت الحيضة بالنسبة للمرأة كان اعتبارا مناسبا، ولكن ما سيأتي يهدم هذا كله.